جورات حفلة افتتاح ماوردي بيونغيانغ دولي الرابي داسيا جوراليسلاي في ماوردي ساورات سلاس يوم الثالث والعشرين الاثنين شركة فيا رودوتسول نائب رئيس الوزراء والمعنيون وكوادر كيتو الاقتصاد والتجارة ووفود البلدان والأكاديمي العديدة ورجال السلك الدبلوماسي وأفراد سفارات البلدان المختلفة لدى بلادنا. بعد انتهائها تفقد المشاركون السلع المقدمة من شركات بلادنا ونيوزيلندا وألمانيا، روسيا، رومانيا، ماليزيا، منغوليا، سنغافورة، الصين، كمبوديا، تايلاندا، أستراليا، إيران، إيطاليا، إندونيسيا، فيتنام، كوبا وتايبي بالصين. يجري المعرض حتى يوم السادس والعشرين الخميس.